بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في مبحث الخيار أن الحنابلة يرون أن الخيار يستمر إلى حين الافتراق، فمتى يصح أنهما افترقا؟ ذكرا باسمك محمد. أيوة، متى يفترق المتبايعان، أو كيف يفترق؟ ما الضابط في الافتراق؟ العرف، فإذا كانوا في صحراء أن يبتعدا، وإذا كانوا في سفينة أن يسقط من السفينة، أن ينتقل داخل السفينة. فإذا ترك، طيب إذا كانت السفينة صغيرة، قارب، في قارب رحلة طويلة، ما أسمع. يعني لن يفترقا، صحيح، أحسنت، لن يفترقا، لأنه في هذا المكان، كيف سيفترق؟ طيب، إنما المنفصل مدة الخيارين لمن؟ للمشتري. والمتصل على المذهب تبع للبائع، وكسبه، لا، كسبه للمشتري. أيوة صحيح، ما في كسب، صحيح. طيب، من راجح مدة الخيار لمن الملك؟ للمشتري. والدليل؟ طيب صحيح. خيار الغبن عبد الرحمن، ما هو خيار الغبن؟ كيف؟ نعم، هو الخيار الذي يثبت إذا غبن في السلعة غبنا فاحشا عرفا، وهو على المذهب ينحصر في ثلاث صور. نعم، أحسنت، و الإيش؟ النجش، تنحصر في هذه الثلاث صور، أليس كذلك؟ اقرأ، أحسنت يا عبد الرحمن. كما اعتدنا نقرأ من كلمات السلف ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. سنبدأ بمجموعة من الكلمات لرجل له شأن في الحقيقة، هو من كبار الأئمة، والمنقول عنه من الكلمات والأفعال شيء حسن جدا، وهو أبو غياث منصور بن المعتمر. قال الثوري: لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة. يعني العبارة ليست بحاجة إلى تعليق، الواصف رجل عنده فهم وعلم وهو الثوري، والموصوف من أئمة الهدى، يقول كأنه إذا أراد أن يصلي يصلي صلاة من يموت بعد قليل. أنا أريد منك فقط شيء واحد، أن تكرر التأمل في هذه العبارة، كيف أثرت صلاة منصور في الثوري، ومنصور من الأشخاص الذين تأثر بهم الثوري، وشخص يتأثر فيه الثوري يعني أنه ليس بالمنزلة البسيطة من العلم والفهم والعبادة. سمعت أبا الأحوص يقول أيضا، قالت ابنة لجاري منصور بن المعتمر لأبيها: يا أبتي، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بني ذاك منصور كان يقوم بالليل. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. تظن أنها خشبة من طول القيام والخشوع والهدوء وعدم الحركة، سبحان الله العظيم. لا تحتاج إلى تعليق، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الشرط الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده. الشرط الرابع مكتوب؟ لا، الرابع. الرابع. نعم، الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الرابع يعني من أنواع الخيار خيار التدليس. وخيار التدليس هو الخيار الذي يثبت بسبب إظهار البائع السلعة بصفة ليست موجودة فيها، إذا كان الثمن يزيد بها. إظهار البائع السلعة بصفة ليست موجودة فيها إذا كان يزيد الثمن بها. والتدليس في لغة العرب مأخوذ من الخداع أو من الظلمة، إما من الدلسة أو من الدلس، وهو في الواقع الظاهر أنه مشتق منهما. ففي التدليس خداع، وفيه إذهاب للرؤية الحقيقية لما عليه السلعة. قوله خيار التدليس، التدليس ثابت بالسنة والإجماع ولله الحمد. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، يعني خيار التدليس، خيار التدليس ثابت بالسنة والإجماع. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فجعل الخيار للذي دلس عليه، والتصرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يظن المشتري أنها اعتادت أو من شأنها كثرة اللبن فيغتر بهذا التدليس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتسويد شعر الجارية. تسويد شعر الجارية هو أن يعمد إلى الجارية ويسود شعرها لتظهر بصفتين: الأول أنها صغيرة، والثاني أنها جميلة، لأن شدة سواد الشعر نوع من الجمال. قوله وتجعيده يعني تجعيد الشعر، لأنه كان في السابق وفي اللاحق عند بعض الناس يعتبر تجعيد الشعر الناعم نوع من الجمال ويكسب المرأة منظرا مقبولا. فإذا فعل هذا الأمر السيد لتظهر الجارية بشكل حسن وهي ليست كذلك فقد دلس. ثم قال: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى هي التي تدور بسبب أو بواسطة الماء لتطحن الحب، وقد تكون سريعة وخفيفة ومنتجة، وقد تكون ثقيلة. فهو يجمع الماء حتى إذا حضر المشتري فتح الماء فتدفق بقوة وسرعة وأدى إلى دوران الرحى بسرعة ليست هي السرعة المعتادة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذا نوع من التدليس، نوع من التدليس. وقوله وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها يشير إلى أمر، وهو أنه يشترط في التدليس أو يشترط لثبوت خيار التدليس أن يكون البائع أراد وقصد التدليس. فإن لم يقصد التدليس ولكن فعله فلا خيار، فلا خيار. والصواب أن التدليس يثبت بقصد البائع التدليس وبعدمه، لأنه دلس على المشتري فالحق يثبت له. قوله عند عرضها، قلت أن التدليس هو إظهار السلعة بغير ما هي عليه في الحقيقة. يتفرع على هذا مسألة، لو أن الإنسان عمد إلى الشاه وحبس الحليب وصراها ليظهر أن حليبها كثير، فلما ذهبت إلى البائع وحلبها في اليوم الأول والثاني والثالث استمر حليبها كثير، صدفة استمر أن حليبها كثير، هل يثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت؟ فيه خلاف. الخلاف سببه أن التدليس موجود من جهة، ومن جهة أخرى هذا التدليس لا أثر له، لأن التدليس وضع صفة ليست موجودة وهي الآن أصبحت موجودة. والراجح والله أعلم أنه لا يثبت له الخيار، ولو قصد البائع أن يدلس وحبس اللبن ليظهر كثيرا وليس كذلك في الأصل، ما دام أن الصفة المدلس بها موجودة فعلا إذن لا يوجد تدليس. نعم. لم يبين المؤلف الحكم. الحكم عند الحنابلة أنه إذا ثبت التدليس ثبت للمشتري الخيار بين أمرين. الأمر الأول إما أن يمسك ويأخذ الأرش أو يرد، إما أن يمسك ويأخذ الأرش أو يرد. والمذهب في التدليس أنه يمسك ولا يأخذ الأرش أو يرد، فلا يوجد في خيار التدليس أرش عند الحنابلة. والسبب في هذا أنه في حديث المصرة النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين أمرين، الإمساك أو الرد، ولم يذكر الأرش. وما ذهب إليه الحنابلة في التدليس صحيح، لأن هذا الحديث صريح أنه لم يثبت أرشا لمن أراد أن يمسك، فقط يمسك أو يرد. ثم قال رحمه الله تعالى: الخامس خيار العيب. خيار العيب يعني به الخيار الذي يثبت عند وجود العيب في السلعة، عند وجود العيب في السلعة. وخيار العيب ثابت أيضا بالإجماع والسنة. أما السنة فحديث المصرة دليل على الرد بالعيب، لأن التدليس أقل ضررا من العيب، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار، ففي العيب من باب أولى. الثاني أن رجل اشترى عبدا فوجده معيبا فرده، فقال البائع غلة العبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني أن غلة العبد مدة بقائه عند المشتري للمشتري، لأن ضمان العبد في هذه المدة كان على المشتري. والدليل الثالث الإجماع، والدليل الثالث الإجماع في الجملة. فإذا خيار العيب ثابت بالنص والإجماع. يقول: وهو ما ينقص قيمة المبيع. أراد المؤلف أن يعرف العيب الذي يثبت به الخيار، فالعيب الذي يثبت به الخيار هو كل صفة ينقص بها أو تنقص بها قيمة المبيع، فكل صفة تنقص بها قيمة المبيع فهي عيب. ومفهوم كلام المؤلف أن الصفات أو العيوب التي يعتد بها ويثبت على وفقها الخيار هي العيوب التي تنقص بها القيمة، أما إذا وجد عيب لا تنقص به القيمة فإنه لا يثبت الخيار. والصواب أن العيب المقصود بخيار العيب هو كل صفة مكروهة يقتضي العرف سلامة المبيع منها، سواء نقصت قيمة المبيع بها أو لم تنقص، لأن بعض العيوب لا توجب نقص القيمة، لا توجب نقص القيمة. وهذا التعريف هو الصواب، أي عيب موجود يقتضي العرف سلامة المبيع منه فإنه يثبت الخيار، سواء له أثر على القيمة أو ليس له أثر على القيمة. ثم قال ممثلا على خيار العيب: كمرضه. المقصود بالمرض جميع أنواع المرض، فإن المرض عيب في السلعة. الثاني وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، إذا فقد عضو أو وجد مولودا بزيادة عضو فإن هذا يعتبر من العيب لأن العرف يقتضي في الأصل السلامة منه. ثم قال وزن الرقيق، ويقصد بالرقيق يعني الجارية أو العبد. فأما الجارية فمحل إجماع أنه من العيوب أن تزني، وأما العبد فهو محل خلاف، والصواب أنه كذلك من العيوب. وأقصد محل خلاف بين الجمهور والأحناف، الأحناف لا يرون أن زنا العبد عيب يوجب رد السلعة لأنه قد يتوب منه، ولأن العار الذي يلحقه أخف من العار الذي يلحق الجارية إلى آخره، وهي تعليلات عليلة ولا ينظر إليها. والجماهير على أن زنا العبد من العيوب التي يرد بها العبد، فإذا اشتراه ثم اكتشف أنه ممن اعتاد الزنا فهذا من أكبر العيوب الذي يرد بها العبد، وسرقته وإباقه إذا كان يعرف عنه أنه يسرق أو يهرب فإنه عيب يرد به هذا العبد، وبوله في الفراش لأن البول في الفراش يؤدي إلى النجاسة، كما أنه يؤدي إلى ضياع الأموال بكثرة الغسيل، ويؤدي إلى مفاسد أخرى، فلذلك اعتبره الفقهاء من العيوب التي يرد بها العبد. والعيوب الأربعة الأخيرة الزنا والسرقة والإباق والبول يشترط فيها عند الحنابلة أن تكون ممن بلغ 10 سنوات، لأن العبد إذا كان دون سن 10 فوقوع مثل هذه الأشياء منه لا ينظر إليها باعتبار أنه صغير ويتوقع منه أن يقلع عنها. ثم بين المؤلف ثمرة ثبوت خيار العيب فقال فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. إذا علم المشتري بالعيب بعد العقد، أي وكان العيب موجودا من قبل العقد، فإن المشتري حينئذ عند الحنابلة مخير بين أمرين، إما أن يمسك ويأخذ الأرش أو يرد. وعرف الأرش فقال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. إذا أردنا أن نعرف الأرش فإن ننظر إلى قسط قيمته ما بين الصحة والعيب، فنقول كم قيمة هذه السلعة قبل العيب فيقال 10، وكم قيمة السلعة بعد العيب فقالوا 5. إذن النسبة بين القيمتين النصف، النسبة بين القيمتين النصف، هذا القيمة. نأتي إلى الثمن نقول بكم اشتريت هذه السلعة، فيقول اشتريت هذه السلعة ب100 ريال، نقول الأرش هو النصف فلابد أن يرجع لك البائع كم؟ 50 ريالا بهذا المثال. في هذا المثال إذا ننظر إلى قسطه، يعني إلى النسبة من ما ينزل من السلعة إذا افترضناها صحيحة تارة ومعيبة تارة أخرى. إذن الحنابلة يخيرونه بين الإمساك مع الأرش أو الرد. الدليل قالوا أنه إذا رد فهذا مقتضى خيار العيب وهو إجماع، الرد إذا أراد أن يرد هذا محل إجماع. أما الإمساك مع الأرش فعللوه بأنه مقابل النقص الموجود في السلعة، مقابل النقص الموجود في السلعة، فإذا كانت السلعة ناقصة فيجب أن ينقص من الثمن بمقدار هذا النقص ويعرف بمقارنته بالثمن قبل وبعد العيب. القول الثاني أنه لا يملك إلا الأخذ بدون أرش أو الرد، الأخذ بدون أرش أو الرد. وهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام، ودليله واضح وهو القياس على خيار التدليس، لأنه في حديث المصرة لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الأرش، وإنما خيره بين أن يأخذ أو يرد. المذهب كما ترون يثبت له الأرش، والحنابلة يرون أنه لا يقاس خيار العيب على خيار التدليس، لأن العيب أشد ضررا من التدليس. وممن يميل مذهب الحنابلة من المحققين الحافظ بن رجب، ظاهر عبارته أنه يميل إلى مذهب الحنابلة الذي هو تخيير المشتري بين الأخذ مع الأرش أو الرد. الراجح فيما يبدو لي اختيار شيخ الإسلام، والسبب في هذا القياس على التصرية، والتصرية نوع من العيب. هذا هو الراجح، هذا الذي يدل عليه حديث المصرح. مع هذا أقول أن المذهب الذي يميل إليه بن رجب فيه قوة، وتحتاج المسألة إلى مزيد بحث غير طبيعي. البحث يعني جمع الأقوال والأدلة هذا يعني سهل، لكن يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر في حقيقة العقد والنظر في أقوال السلف، ليست مسألة كغيرها من المسائل. وفي الواقع لا يظهر جليا التسوية بين العيب والتدليس. التدليس لا يوجد عيبا في السلعة، فقط إظهار السلعة بمزية زائدة في الواقع ليست موجودة، أما العيب فهو نقص. ولذلك العيب في لغة العرب هو النقص، العيب في لغة العرب هو النقص، فالتسوية بينهما ليست واضحة تماما. لكن مع ذلك نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له إلا الأخذ بالأرش، فأنا أقول هذا هو الراجح الآن. وفقط أحب أن أشير كما قلت إلى أنها تحتاج إلى صبر وبحث أكثر متعمق أكثر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يخفاكم أن هذا الخلاف فيما إذا أردنا أن نجبر البائع على دفع الأرش، هذا الخلاف إذا أردنا أن نجبره، أما إذا اتفق كل من البائع والمشتري على أخذ الأرش فهذا جائز عند الجماهير من أهل العلم، لم يمنعه إلا فئة يسيرة من أهل العلم، ولا إشكال فيه، هو جائز. لكن الخلاف الذي سمعتم هو فيما إذا أردنا أن ماذا؟ نجبر المشتري أن يدفع الأرش، لأن العقد أصبح ماذا؟ نجبر البائع أن يدفع الأرش، لأن العقد أصبح ثابتا لازما للطرفين، فلا يملك البائع إلا أن يدفع الأرش متى اختار المشتري أن يمسك السلعة. هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. لا كما يظن البعض أنه لا يجوز أصلا أخذ الأرش، لا، بالتراضي لا بأس، واضح المسألة هذه، واضحة بالتراضي لا إشكال فيها، لكن الإشكال في إذا أردنا أن نلزمه. وبطبيعة الحال هذا الأمر يخفف الخلاف. لماذا يخفف الخلاف؟ لأن المشتري يقول إما أن ترضى وتقبل بدفع الأرش أو ماذا؟ أو أرد السلعة، لأن خيار الرد موجود. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. خلاصة الأمر إذا تعذر الرد تعين الأرش عند الجميع، إذا تعذر الرد لأي سبب تعين الأرش. فإذا تبين أن الأرش يصح في صورتين: الأولى إذا تعذر الرد، والثانية إذا حصل الرضا والاتفاق من الطرفين. في هاتين الصورتين لا إشكال عند الجميع أو عند الجماهير في أخذ الأرش. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. إذا اشترى الإنسان شيئا لا يمكن أن يعلم عيبه إلا بعد كسره، فينقسم إلى قسمين كما بينه المؤلف: القسم الأول ما لا ينتفع به بعد كسره، والقسم الثاني ما ينتفع به بعد كسره. والمؤلف بدأ بهذا القسم الثاني، وهو الذي ينتفع به بعد كسره، كالجوز وبيض النعام. وجه الانتفاع به أنه يمكن بعد كسره أن يستعمل كآنية، أن يستعمل كآنية، ويبدو أن هذا في الجوز واضح، في الجوز واضح أنه يستعمل كآنية، وظاهر عبارتهم أن بيض النعام كذلك أنه يستعمل كآنية لأنه كبير وصلب، فلا بأس باستعماله كآنية. ولا أدري هل هذا يعني يوافق العمل عند من عندهم نعام، يعني يستخدمون بيض النعام كآنية حتى في القديم، لأنه سيكون حاد. على عموما الفقهاء يرون أنه يستعمل، أنه يمكن الاستفادة منه بعد كسره. فإذا كان من القسم الذي يمكن أن يستفاد منه بعد كسره، فإن المؤلف يقول: فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. يخير بين أمرين، إما أن يمسك ويأخذ أرش هذا الفساد، أو يرد ويدفع أرش الكسر. وإذا أمسك وأراد أن يأخذ أرش الفساد، فسيكون الأرش هذا غالب الثمن ولا أقل الثمن؟ غالب الثمن، لأن الإنسان لا يشتري بيض النعام ليستعمله آنية، وإنما ليأكل ما فيه، ليس كذلك؟ فإذا تبين أن ما فيه فاسد فإنه سيأخذ غالب الثمن، لأن بيض النعام بدون ما فيه سيكون سعره بسيط جدا. لكن نحن نخيره بين الأمرين، نخيره بين الأمرين. الثاني إذا كان من النوع الذي لا يستفاد منه بعد كسره، كبيض الدجاج وكالبطيخ وكل ما إذا كسر لا يستفاد منه، فهذا ليس له إلا حل واحد، وهو قوله رجع بكل الثمن، لأنه تبين أن السلعة لا منفعة فيها ولا مالية، فرجع بكل الثمن، فرجع بكل الثمن. وفي هذه الحالة إذا رجع بكل الثمن لا يلزمه أن يعيد المكسور، لأنه لا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا، فلا يعيد المكسور. لكن لو كان له قيمة شرعا فإنه يلزم، هذا الذي اشترى ما تبين أنه فاسد يلزم بإيش؟ بإرجاعه، فإن لم يرجعه فيضمن. مثاله: لو اشترى كمية كبيرة من البطيخ وتبين أن جميع هذه الكمية فاسدة، فالحكم أنه يرجع بكامل الثمن. لكن هل يجب أن يرد البطيخ أو لا؟ الجواب أنه يجب أن يرد البطيخ. لماذا؟ لأنه اليوم يستعمل في إطعام ماذا؟ المواشي، أليس كذلك؟ وله قيمة، وله قيمة، صحيح قيمة زهيدة، لكن له قيمة، لكن له قيمة، فنلزمه بإرجاعه، فإن لم يرجع فإننا نضمنه قيمة هذا الشيء اليسير. فكلام الفقهاء الذي يقول فيه أنه لا يلزمه إرجاعه هو مبني على أنه ليس له مالية، فإذا كان له مالية فيجب أن يرجعه. ثم قال رحمه الله تعالى: وخيار عيب متراخ. خيار العيب يثبت على وجه التراخي، فإذا لم يرد فورا فله أن يرد متى شاء، لأن النقص في السلعة موجود دائما. القول الثاني أنه على الفورية، فإذا علم بالعيب فيجب أن يرد السلعة فورا، وإلا سقط خياره، لأن لو لم نقل بهذا لأدى إلى إضرار البائع، فيمسك السلعة وقتا طويلا ثم يردها بعد ذلك بزعم أن فيها عيبا. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الراجح، وإثبات خيار العيب على وجه متراخي يؤدي إلى مفاسد كثيرة. فإذا وجد الإنسان اشترى سيارة وجد فيها عيبا، أمسكها وانتفع بها مدة طويلة ثم أراد أن يردها بسبب أن فيها عيبا، وبهذا يدخل النقص الشديد على البائع. فالراجح إن شاء الله أن خيار العيب على الفورية وليس على التراخي. ثم قال: ما لم يوجد دليل الرضا. إذا وجد دليل الرضا بأن استعماله استعمال الراضي، فإنه يسقط خيار العيب حينئذ، ولا يكون على التراخي بل على الفورية. ونقول للمشتري: ظاهر أمرك وتصرفك أنك رضيت بهذا العيب أو بالسلعة معيبة، فسقط خيار العيب بالنسبة لك لوجود دليل الرضا، لوجود دليل الرضا. ودليل الرضا لم يعينه المؤلف، لأنه يختلف باختلاف القرائن، ويختلف باختلاف الأحوال، ويختلف باختلاف السلع، وإلى آخره. ثم قال ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. ما هو الذي لا يفتقر إلى هذه الأشياء؟ هو الرد بالعيب. الرد بالعيب لا يفتقر لا إلى حكم شرعي ولا إلى رضا ولا إلى حضور البائع. لماذا؟ لما تقدم أن الحق المتقرر شرعا إذا انفرد به الإنسان فلا يحتاج إلى رضا الطرف الآخر ولو كان مشاركا فتقدم معنا في الخيارات، وأيضا مثلنا بالطلاق ومثلنا بالرجعة وأشياء كثيرة. إذا كان الحق لطرف واحد أثبته الشارع لطرف واحد فلا يتوقف على رضا الطرف الآخر ولا على حكم. وبطبيعة الحال قول المؤلف لا يفتقر إلى حكم يعني عند الاتفاق على أنه عيب. أما إذا اختلفوا هل هو عيب أو ليس بعيب فإن الحق لم يثبت أصلا، أليس كذلك؟ فنحتاج إلى حكم الحاكم. فبعض الناس يظن أنه بمجرد ما يرى هو أنه عيب أنه لا يحتاج إلى حكم ولا إلى رضا، هذا ليس بصحيح. إذا اختلفوا هل هو عيب أو لا فيحتاج إلى حكم، لأنها انتقلت إلى مسألة نزاع فيحتاج إلى فصل الخصومة فيها، لأنه قد يكون البائع هو المحق، هذا لا يعتبر عيبا ترد به السلع عادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. إذا اختلفوا عند من حدث العيب فالقول عند الحنابلة قول المشتري. تعليلهم أن العيب نقص الأصل سلامة المبيع منه وأنه لم يدخل إلى ملك هذا المشتري، فنقبل قوله في هذا، لكن بشرط عند الحنابلة أن لا تخرج السلعة عن يد المشتري ولا عن نظره. فإن خرجت عن يده أو عن نظره فإنه لا يثبت له الخيار. والتعليل أنها إذا خرجت عن نظرها أو استخدمها غيره فقد يكون العيب حدث من هذا الغير، وإذا غابت عن نظره وحفظه فقد يكون حدث فيها العيب حين غياب السلعة عن نظره. ولهذا عند الحنابلة هذا الشرط يعتبر كالقيد، لأنه يجب أن تكون السلعة تحت نظر المشتري من حين العقد إلى أن ادعى وجود الإيش؟ العيب. إلى أن ادعى وجود العيب. القول الثاني أن القول قول البائع، لأن الأصل عدم البيع، عدم العيب، الأصل عدم وجود العيب، فإذا ادعاه فقد ادعى خلاف الأصل فيحتاج إلى بينة، لأن كل شخص يدعي خلاف الأصل فعليه البينة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأنه إذا وجد في السلعة عيب فالقول قول البائع أو يتردان. وهذا القول الثاني هو الراجح، لأن أخذ المشتري السلعة وانصرافه بها يوجب في الحقيقة التهمة والفساد والاختلاف، وقد يكون صادق فيما يقول، لكن هذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف، فسيقول أحدثت العيب ثم زعمت أنه فيها. ولهذا نحن نقول المشتري فرط بعض الشيء، لأنه يجب عليه أن يفحص السلعة قبل أن يغادر أو قبل أن يعزم على البيع. وهنا يأتي دور القاضي، هنا يأتي دور القاضي في الحقيقة. يعني إذا حصل نزاع الأصل أن القول قول البائع، لكن يجب أن يكون القاضي عنده شيء من الفطنة والفهم. فمثلا إذا كان العيب خفي لا يمكن أن يطلع عليه إلا بعد فترة، هذا يقوي قول البائع ولا المشتري؟ يقوي قول المشتري، أليس كذلك؟ فما ننجرف دائما يعني مع القول الراجح، لا سيما في أمور الخلاف القاضي يجب أن يكون عنده، لكن عند خلو المسألة من القرائن والأدلة والملابسات فالراجح أن القول قول البائع. ثم قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. إذا لم يحتمل الأمر إلا قول أحدهما فإنه يقبل بلا يمين. مثل لو وجدنا أن العبد المشترى فيه أصبع زائدة، هل يحتمل أن الأصبع نبتت بعد العقد؟ هذا لا يمكن. إذن نقول القول قول المشتري بلا يمين. الصورة الثانية أن نجد أن العبد مثلا فيه جرح طري الآن حصل، فهذا يرحمك الله لا يحتمل أنه موجود قبل العقد، فالقول الآن قول من؟ البائع بلا شك وبلا يمين، بلا شك وبلا يمين. وهكذا إذا وجدت يرحمك الله إذا وجدت قرينة أو أصبح الوضع لا يحتمل إلا قول أحدهما فإنه يقبل بلا يمين. ثم قال السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن. النوع السادس من الخيارات خيار يثبت في نوع واحد من البيوع، وهو البيع بتخبير الثمن، يعني البيع مع الإخبار برأس المال الذي اشترى به السلعة. فإذن يكون معنى هذا الخيار الخيار الذي يثبت إذا تبين أن البائع أخبر بخلاف الواقع في ثمن السلعة، أخبر بخلاف الواقع بالنسبة لثمن السلعة. إذن عرفنا أن هذا الخيار يثبت لنوع واحد وهو الخيار الذي يكون في بيع التخبير، وبيع التخبير هو أن يبيع الإنسان السلعة بناء على إخباره بالثمن، بناء على إخباره بالثمن، فيقول أنا اشتريت هذه السلعة بعشرة وأريد أن أبيع بعشرين. يقول المؤلف: متى بان أقل أو أكثر؟ لا يميل المؤلف كثيرا إلى وضع ضوابط. هنا مثلا لو وضع ضابطا فقال: متى بان الأمر بخلاف ما أخبر به البائع، لأن البائع قد يخبر بخلاف الواقع فيما لا يتعلق بالقلة والكثرة، قد يكون الاختلاف في الحلول والتأجيل، قد يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة حالة والواقع أنه اشتراها بعشرة مؤجلة، فالآن هو لم يخبر بالواقع. فلو قال المؤلف: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الأمر بخلاف ما أخبر به البائع، لكان أضبط وأشمل لجميع الصور التي تدخل تحت خيار البيع. قال رحمه الله تعالى: ويثبت في التولية والشركة، يعني أن هذا النوع من الخيار لا يثبت إلا في هذه الصور الأربع المذكورة فقط، لا يثبت إلا في هذه الصور الأربع المذكورة فقط، لأن هذه الصور هي صور البيع بالتخبير، هي صور البيع بالتخبير. يقول: ويثبت في التولية. التولية هو البيع بنفس رأس المال، كان يقول اشتريت بعشرة وبيع عليك بعشرة. وعرفنا الآن أننا نتحدث عن نوع معين وهو البيع بالتخبير، والبيع بالتخبير أضيق من البيع بالسوم أو بالمزايدة. لماذا؟ لأن البيع بالتخبير يقوم على الإخبار بالثمن، فيجب أن يكون البائع يخبر بالثمن بدقة، قدر الثمن والحلول والتأجيل ونوع الثمن، هل هو ذهب أو فضة، وكل ما يتعلق بالثمن. بينما إذا أراد الإنسان أن يبيع بدون تخبير له أن يبيع بما شاء ويطلب ما شاء ويؤجل أو يجعله حالا إلى آخره. فإذا البيع بالتخبير أضيق، ولهذا جعل الشارع فيه خيارا. يقول: ويثبت في التولية والثاني والشركة، يعني يثبت في الشركة بأن قال المشتري سأشركك في هذه السلعة، أدخل معك شريك، فإذا أخبره بثمن أقل أو أرفع ثبت له الخيار، لأن الشريك سيدفع من قيمة السلعة بقدر ماذا؟ بقدر الثمن الذي أخبر به. فإذا قال اشتريت السيارة بمئة وقال المشتري سأدخل معك شريكا فيها فسيدفع كم؟ 50. فإذا لم يكن صادقا بسعر السلعة فقد رفع عليه الثمن. يقول والمرابحة، المرابحة هو أن يبيع السلعة مع ربح معلوم، فيقول اشتريت بعشرة وأبيع باثني عشر مثلا. الثاني المواضعة، المواضعة هو البيع بخسارة معلومة، فيقول اشتريت بعشرة وأبيع بثمانية، فإذا تبين أنه اشترى أصلا بثمانية ثبت الخيار لمن؟ للمشتري، ثبت الخيار للمشتري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني أنه يجب على البائع والمشتري أن يعرف رأس المال، لأن البيع يقوم على معرفة رأس المال، فالزيادة ستكون بالنسبة لرأس المال، فالزيادة ستكون منسوبة لرأس المال، فيجب أن يخبر برأس المال. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن اشتراه بثمن مؤجل فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم تبين أنه اشتراه بثمن حال، يعني البائع اشتراه بثمن حال، فإنه يثبت الخيار للمشتري الجديد. لماذا؟ لأنه غشه، أخبره أنه اشتراه بثمن مؤجل والواقع أنه اشتراه بثمن حال، وأنتم تعرفون أن عادة التأجيل يؤدي إلى الزيادة، فقد يقبل الإنسان أن يشتري الشيء بثمن مؤجل مرتفع الثمن، ولا يقبل أن يشتري بنفس الثمن الشيء الحال. الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. المشتري هنا مخير بين أن يمسك وبين أن يرد. لماذا هو مخير؟ مخير لأن البائع غشه ودلس عليه، غشه ودلس عليه. ما ذهب إليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة، وهو خلاف المذهب. فالمذهب في مسألة بثمن مؤجل أنه يثبت له التأجيل، يثبت له التأجيل. فإذا قال أنا اشتريت هذا بعشرة حال وأبيع عليك بنفس السعر بعشرة حال، فاشتراه بعشرة حال ثم تبين أن البائع كذب وأنه شرى بعشرة لكن مؤجل، فالحنابلة يقولون لا يثبت للمشتري الخيار، بل يثبت له التأجيل، بل يثبت له التأجيل، فنقول لك أن تؤجل الثمن، لك أن تؤجل الثمن، لأنه إذا أجل فهو يملك، يملك، فهو اشترى بغير تدليس أو خداع، فقد اشترى بغير تدليس أو خداع. والمذهب قوي في هذه المسألة، فيه وجاهة، لأنه إذا أعطيناه خيار التأجيل لم نظلمه بشيء، لم نظلمه بشيء، وهو قد رضي بشراء هذه السلعة بعشرة حالة، ونحن الآن زدناه خيرا وقلنا بعشرة إيش؟ مؤجلة، فله الخيار. لكن يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان التأجيل يؤدي إلى الإضرار بالمشتري، يؤدي إلى الإضرار بالمشتري. صورة ذلك كما يحصل عند كثير من الناس أنه يخشى إذا لم يدفع الآن أن يذهب المال من يده، فيبقى مدينا ولا يتمكن من السداد عند حلول الأجل. إذا زعم المشتري هذا فله الخيار بين الإمساك والرد. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الناس لا يبقى المال في يده أكثر من أسبوع، لا يمكن، لا يستطيع أن يبقي المال في يده أكثر من أسبوع، لا زهدا وورعا، ولا يرضى أن يبقى المال في بيته كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما سوء تدبير، سوء تدبير وانهماك في الدنيا، فيشتري الأشياء غير المهمة بسرعة، ويبقى إذا جاءت الأشياء المهمة ليس عنده ما ينفق على نفسه وأولاده منها. فمثل هذا الرجل وإن كنا نلوم على هذا الخلق، لكن من جهة أخرى لا يظلمه الشارع، ونقول لك الخيار بين الإمساك والرد، لك الخيار بين الإمساك والرد. فإن اختلفوا فقال المشتري لا أستطيع الإبقاء على المال إلى حلول الأجل، وقال البائع بل يستطيع، بإمكانه أن يبقي المال إلى حلول الأجل. فالقول قول من؟ ها؟ قول المشتري. لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه. طيب نعاقبه لأنه دلس عليه. صحيح، يعني الأصل أن القول قال المشتري، إلا إذا دلت القرينة على خلاف هذا، بأن علمنا أن هذا الرجل من أشد الناس محافظة على المال وأنه لا يكاد ينفق، فإذا زعم هذا المزعم نقول ليس بصحيح، بل لا يثبت لك الخيار وإنما يثبت لك ماذا؟ التأجيل فقط. ثم قال أو ممن لا تقبل شهادته له. الذين لا تقبل شهادتهم للشخص هي أصوله وفروعه والزوجان، فلا يشهد الإنسان ابنه ولا أبوه ولا زوجته. فإذا علمنا أنه اشترى ممن لا تقبل شهادته له فإنه يخير بين الإمساك والرد حتى عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة. لماذا؟ لأن العادة جرت أن الإنسان إذا باع واشترى مع من لا تقبل شهادته له أن يكون هناك ماذا؟ تساهل، ليس كذلك؟ فسيتساهلون معه ويبيعونها برخص، فلا بد أن يبين. ولهذا نحن نقول أن بيع التخبير بيع لا ينبغي للإنسان أن يبيع به، بيع لا ينبغي للإنسان أن يبيع به، لأنه لا يتوقف على الإخبار بالثمن فقط، بل يجب أن يخبر بكل ما يحتف بالعقد من ملابسات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو ممن لا تقبل شهادته له، أنا أعتبر هذا كالمثال، يعني أنه يجب أن يبين كل ما يتعلق بطبيعة الشراء بهذا الثمن الذي أخبر به. ثم قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني لو اشترى الإنسان السلعة بأكثر من ثمنها لكنه شراء ليس حقيقي وإنما حيلة، وغرضه من الشراء بأكثر من ثمنها أنه إذا أراد أن يبيع يستطيع أن يقول اشتريت بإيش؟ بكذا وكذا. صورة الحيلة أن يذهب الإنسان إلى عبده الذي اعتقه وأصبح حرا، وبطبيعة الحال سيراعيه ويكون بينهما تنسيق واتفاق، فيشتري منه سلعة معينة قيمتها 100 ب200، ثم يذهب إلى السوق ويقول اشتريت هذه السلعة ب200 وأريد فيها ربح يسير وهو 10 أريل، فحينئذ نقول البيع مردود وللمشتري الخيار. لماذا؟ لأن هذا الثمن ليس ثمنا حقيقيا وإنما هو حيلة ليبيع السلعة بأكثر من ثمنها، وهذا قد يقع عند بعض الناس. لا يشترط كما قال الحنابلة أن يذهب إلى غلامه الذي أصبح حرا، حتى لو نسق مع قريب له أو مع إنسان بينه وبينه يعني معرفة ومعاملة، فيقول سأشتري منك هذه السيارة بثمن مرتفع جدا لأخبر أني اشتريت بكذا وكذا، فإن بيعت السلعة فالربح لي ولك، وإن لم تباع فلي الخيار وأرد السلعة. فهذا لا يجوز ويحرم عليه وهو آثم. وبعض الناس يستخدم هذه الحيلة. لماذا؟ لأن المشتري يطمئن جدا إذا عرف أنك أنت، أن هذا البائع الذي له خبرة بالسوق اشترى بهذا الثمن، يطمئن للسعر، أليس كذلك؟ يطمئن جدا ويقول هذا مع معرفته يشتري بهذه السلعة، فلا مانع عندي أن أكسبه فيها مبلغا يسيرا. فهذا في الواقع من أشد أنواع الخديعة للناس، وهو لؤم في الواقع، لأن جعل مصدر الثقة هو مصدر الخيانة، يعني هو وثق به لمعرفته بالسوق وهو خانه باشترائه السلعة أكثر مما تستحق. هذا والله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.